الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل إلينا رسولا كريما وهدانا إليه صراطا مستقيما، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله ربه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، فأسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولكم أجمعين، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وحياكم الله في هذا اليوم الأربعاء 18 من شهر صفر لعام 44 و400 وألف للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، ونحن مع تفسير كتاب الله جل وعلا، وقد وصلنا إلى سورة الأنعام، إلى قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين، قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، والله أعلم بالظالمين. وكما تعودنا في درسنا أن نبدأ بذكر المعنى الإجمالي للآيات التي سمعناها. قال أهل العلم: يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخبر المشركين أنه نهي عن عبادة جميع ما يعبدون من دون الله، أنه نهي عليه الصلاة والسلام عن عبادة جميع ما يعبدون من دون الله، وأن يقول لهم، أي للكفار، إنه لا يتبع أهواءهم الباطلة، فإنه إن اتبعها فقد ضل عن طريق الحق وما هو من المهتدين إن فعل ذلك. وأمره سبحانه وتعالى أن يخبرهم أنه على بينة وبصيرة من ربه، بينما هم قد كذبوا بالحق الذي جاء من عند الله، وأن يخبرهم أيضا أنه ليس بيده ما يستعجلون به من العذاب، أجاننا الله وإياكم. فالحكم لمن؟ فالحكم لله سبحانه وتعالى، إن شاء عجل لكم ما سألتموه من العذاب، وإن شاء أنظركم وأجلكم بحسب ما تقتضيه حكمته سبحانه وتعالى. وكل ما يقص عز وجل في كتابه وأنبأ به فهو الحق الواضح، وهو سبحانه خير من يفصل في القضايا، فبين المحق من المبطل. وأمره سبحانه وتعالى أن يقول لهم أيضا إنه لو كان بيده ما يستعجلون من العذاب لعاجلهم بإيقاع ما يستحقون منه، لكن أمر ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، وهو أعلم بالظالمين ومتى يمهلهم، وأعلم بالوقت الذي يوقع عليهم فيه العذاب. هذا هو المعنى الإجمالي للآيات التي استمعنا إليها. أما التفسير التحليلي واللطائف والفوائد فنقول على بركة الله: يقول الله جل وعلا: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. طيب، ما مناسبة هذه الآية لما سبق من آيات سابقة في هذه السورة؟ أشار البقاعي رحمه الله إشارة لطيفة فقال بأن كفار قريش، في معنى كلامي طبعا، لا أريد أن أنقل بالنص، أن كفار قريش لما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرد من؟ أن يطرد الضعف من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. لما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ أن يطرد ماذا؟ أن يطرد هؤلاء الضعفة، ولو طردهم لكان فيه ماذا؟ اتباع لمن؟ لهوى هؤلاء القوم، لكان في اتباع لهوى هؤلاء القوم، فجاء الأمر من الله جل وعلا بمخالفة هذا الهوى الذي رغبوا فيه، وهو أن يطرد من؟ أن يطرد أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا أشار إليه البقاع في معنى الكلام. وأشار بعض أهل العلم في آخر آية: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل أو سبيل المجرمين. قالوا: لما ذكر الله جل وعلا في الآية المتقدمة ما يدل على أنه يفصل الآيات سبحانه وتعالى ليظهر الحق وليستبين سبيل المجرمين، ذكر في هذه الآية أنه تعالى نهى عن سلوك سبيلهم، نهى عن سلوك سبيلهم، ومن سبيلهم أنهم طلبوا منه ماذا؟ طلبوا منه أن يطرد هؤلاء الضعف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قل يا محمد صلوات الله وسلامه عليه، قل إني نهيت. طبعا هنا الجملة ماذا؟ جملة استئناف، يعني جملة مستأنفة، جملة مستأنفة. وهي طيب، وهي أن الله جل وعلا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ماذا؟ عن قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، ولا لا؟ قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، فهي جملة مستأنفة، وفيها أن الله جل وعلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادة الأصنام، وعن اتباع من؟ وعن اتباع أهواء هؤلاء القوم، سواء قلنا بطرد الضعفة أو قلنا، وسيأتي الحديث عن ذلك، بطلبهم، بطلب كفار قريش أن يعبد ماذا؟ أن يعبد الأصنام هو عليه الصلاة والسلام. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. ذكر أهل العلم في التفسير أنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبد الأصنام سنة، ثم هم بعد ذلك يعبدوا الإله سبحانه وتعالى سنة. إذن هي رغبت، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، يعني مشي. طيب، فهنا ماذا؟ قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. قل إني نهيت، هنا الفعل بني على ماذا؟ قالوا لما لم يسمى فاعله، لما لم يسمى فاعله، قالوا للاستغناء عن ذكر الفاعل لظهور المراد والمعنى. أي نهاني من؟ نهاني الله سبحانه وتعالى. قل إني نهيت، أي نهاني من؟ نهاني الله سبحانه وتعالى، أي أن الله جل وعلا هو الذي نهى الحبيب صلى الله عليه وسلم عن عبادة الأصنام، وعن ماذا؟ وعن اتباع أهواء هؤلاء القوم. قل إني نهيت أن أعبد الذين، الاسم الموصول هنا موضوع لمن؟ موضوع للعقلاء، مع أن الأصنام ليست بماذا؟ ليست بعاقلة. لماذا؟ قالوا لأنهم عاملوهم، يعني الكفار عاملوا الأصنام معاملة من؟ معاملة العاقل، فهم يطلبون منهم ويستغيثون بهم ويستعيذون بهم إلى غير ذلك، فهم يعبدون الأصنام على أنها ماذا؟ على أنها عاقلة. قال أهل العلم: فأتى لهم بما يحكي اعتقادهم، أو لأنهم عبدوا الجن وبعض البشر، يعني هم عبدوا الأصنام وفي نفس الوقت عبدوا الجن وعبدوا بعض البشر، يعني تنوعت ماذا؟ تنوعت العبادات الآلهة، ما بين عاقل وما بين غير العاقل، يعني ما بين بشر وجن وما بين هذه الأصنام، نسأل الله السلامة والعافية. قالوا: فغلب العقلاء من معبوداتهم. طيب، هذا أشار إليه ابن عاشور. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم، قد ضللت. بس من باب الفائدة، يقول ابن جرير رحمه الله: للعربي في ضللت لغتان، بس هذه من باب الفائدة، يعني قالوا: فتح اللام ضللت، وكسر اللام ضللت ضللت. يعني هذه أحيانا ربما تسمعها أحيانا مع بعض الناس فتستغرب، يعني ربما بعض اللهجات التي تستغربها وهي في حقيقتها ماذا؟ هي فصيحة عربية، هي فصيحة عربية فلا ينكر عليها، لا ينكر الإنسان على لهجة هو لا يعرفها ربما لها أصل صحيح، لها أصل صحيح. يقول ابن جرير رحمه الله، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لهؤلاء المشركين بربهم من قومك العادلين به الأوثان والأنداد. رجع بنا وين يا إخوان؟ ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني مساواة هنا. طيب، فكما أشرت وأشرت في دروس كثيرة حول المناسبة عند ابن جرير رحمه الله في ماذا؟ في خاصة في صورة الأنعام، ولو درست كبحث علمي فأجزم بأن ماذا؟ بأن طالب الدراسات العليا سيخرج منها بفائدة كبيرة. انظر إلى الآن الآية هذه كم؟ هذا الآية رقم يعني 53، ومع ذلك يعود بنا إلى الآية الثالثة تقريبا. قل يا محمد صلوات الله وسلامه عليه لهؤلاء المشركين بربهم من قومك العادلين به الأوثان والأنداد الذين يدعونك إلى موافقتهم على دينهم وعبادة الأوثان، إن الله نهاني أن أعبد الذين تدعون من دونه فلن أتبعكم على ما تدعونني إليه من ذلك، ولا أوافقكم عليه، ولا أعطيكم محبتكم وهواكم فيه، وإن فعلت ذلك فقد تركت محجة الحق وسلكت على غير الهدى فصرت ضالا مثلكم على غير استقامة. وكما أشرت في قول الله جل وعلا قل يا أيها الكافرون، وفي قول الله جل وعلا ودوا لو تدهنوا فيدهنون، أي ود المكذبون بآيات الله لو تكفر يا محمد كما كفروا، نسأل الله السلامة والعافية، ولو عبد الأصنام عليه الصلاة والسلام لكفر بالله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. يعني هذا أمر لا جدال فيه أيها الإخوة، اتخاذ الآلهة مع الله لا جدال فيه، ما هو موضع يعني أخذ وعطاء. وهنا ينبغي بل يجب التنبيه على ما يقع من بعض المسلمين، على ما يقع من بعض المسلمين من اتخاذ ماذا؟ من اتخاذ الأولياء فيما بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، كمن يتخذ القبور ويطاف بها ويدعى من فيها ويلجأ إليها ويقرب لها القرابين وتهدى لها الهدايا، وهذا في حقيقته هو شرك، شاء من شاء وأبى من أبى. لكن نحن لا نحكم على الإنسان بكفره، هذا مسألة أخرى، يعني نحن لا نقول هذا الذي يطوف بالقبر كافر مباشرة، لا، لابد لها أحكام عند أهل العلم، ولكن هذا في حقيقته هو الشرك. وكفار قريش ماذا كانوا يعبدون أيها الإخوة؟ كانوا يعبدون أصناما، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى واللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى، 360 صنما كانت حول الكعبة، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والآن لما يأتي الإنسان إلى قبر فيقول يا فلان إني فقير فارزقني، أو أدع أو تشفع لي عند الله، ما الفرق بين هؤلاء وهؤلاء؟ يأتي إلى القبر ويقول أنا ليس عندي ذرية، أنا كذا. طيب، ما الفرق بين ما يفعل هذا الإنسان وبين ما كان يفعل كفار قريش؟ هو في الحقيقة سواء، هي في حقيقتها أمر واحد. ولذا يا إخوان، كفار قريش لما دعاهم الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد، ودعاهم إلى لما أمر يعني نادى واجتمعوا معه عليه الصلاة والسلام على الصفا، فقال قولوا كلمة واحدة بس لا إله إلا الله. ماذا قال كفار قريش؟ عرفوا معنى لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة؟ ما يمكن هذا. عرفوا معنى لا إله إلا الله وهو أنه لا معبود بحق إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك بعض المسلمين يقع في هذا الأمر، فكان هذا الرجل كأبي جهل وأبو لهب أفقه منه بلا إله إلا الله، فيطوف بالقبر ويستغيث بمن في القبر ويدعو من في القبر ويقرب لها القرابين بزعمهم. ترى يا اخوان حتى اللي في القبور التي في العالم في بعض بلاد العالم الاسلامي هي في حقيقه، ترى يقولون فلان وفلان، ما نريد ان نسمي فلان وفلان، ما هو؟ هو له المنزله العليه عند الله، اليس كذلك؟ هو يرون له منزله، وانه من العباد، وانه من النساك، وان له منزله، فنتخذ ماذا؟ واسطه بينهم وبين من؟ وبين الله. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. فتنبهوا أيها الإخوة، أمر التوحيد أمر عظيم، أمر التوحيد أمر عظيم، ويجب على كل مسلم أن يحذر منه. والخوف من الشرك وما يتعلق به، فإن لا يظن الإنسان أنه يسلم، لا، القلوب بيد من؟ بيد الله جل وعلا. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا بدعوة خلدها الله جل وعلا في كتابه: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أن نعبد الأصنام. اتخاذ هذه الأصنام عبدة الشياطين ولا كذا ولا كذا، هذا أليس هو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومع ذلك زاغت به الأهواء؟ أليس من نسمع وليست لا تعد ظاهرة الآن، نسمع من بعض من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم يأتي ويعلن في أمام الملأ في هذه التواصل الاجتماعي، يقول أنا نصراني قد خرجت من ملة الإسلام، وكأن شيئا، والله المستعان، وكأنه شيء، يعني كأنه تدخل من باب وتخرج من باب آخر. ليس هذا من الزيغ، وهذا إخوة يخاف الإنسان على ماذا؟ على نفسه. فقد جاء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تلحق فئام من أمتي بالمشركين، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن علامات الساعة، نسأل الله العفو والعافية، يا قل يا محمد عليه الصلاة والسلام لهؤلاء المشركين الذين يدعون مع الله إلها أخرى: إن ربي نهاني عن عبادة جميع المعبودات التي تعبدونها وتلجؤون إليها من دونه سبحانه وتعالى. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم. أيضا هنا استئناف، طيب يأتي السؤال: قل إني نهيت، قل لا أتبع أهواءكم. تكرر الأمر هنا بكل مرتين في نفس الآية، لماذا كرر الأمر وأعيد القول مرة أخرى؟ قال أهل العلم: أولا زيادة في الاهتمام، زيادة في ماذا؟ في الاهتمام بالاستئناف واستقلاله، قل لا أتبع أهواءكم، ليكون هذا النفي شاملا للاتباع في عبادة الأصنام وفي غيرها من ضلالاتهم. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يتبع هؤلاء القوم لا في عبادة الأصنام ولا في غيرها من الأهواء التي رغبوا فيها وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبهم فيها. إذن هذا كرر الأمر، أو يعني هنا أعيد الأمر بالقول مرتين، قلنا زيادة في الاهتمام بالاستئناف واستقلاله، وأن النفي شامل لعبادة الأصنام وشامل لكل الضلالات. أيضا قال أهل العلم: كرر الأمر قل مع قرب العهد اعتناء بشأن المأمور به، اعتناء بشأن المأمور به، أو إيذانا باختلاف المقولين، يعني الأول شيء والثاني ماذا؟ والثاني شيء. قال أهل العلم: حيث إن الأول من قوله قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله حكاية لما من جهته تعالى من النهي، حكاية لما من جهته سبحانه وتعالى من النهي، والثاني قل لا أتبع أهواءكم حكاية لما من جهته صلى الله عليه وسلم من الانتهاء عما ذكر من عبادة ما يعبدونه. وأشار ذلك إلى ذلك ابن عاشور، وقبل ذلك أشار إليه أبو السعود، يعني خلنا نرفع عشان يعني شوي. طيب، فأشار إليه في ذلك، يعني هذه من بين من المفسرين الذين أشاروا إلى ذلك. إذن في القول الأول حكاية لما من جهته سبحانه وتعالى من النهي، والقول الثاني لما من جهته صلى الله عليه وسلم من الانتهاء عما ذكر من عبادة ما يعبدونه. قل لا أتبع أهواءكم. قال أهل العلم فيه ماذا؟ فيه تأكيد لقطع أطماعهم، تأكيد لقطع أطماعهم في ماذا؟ في أن النبي صلى الله عليه وسلم سيستجيب ماذا؟ سيستجيب لهم. ما في أبد. قل لا أتبع أهواءكم، أنا ما أتبع اللي تعبدون، لا حتى الأهواء التي أنتم فيها ما أتبعها، ما هو بس الأصنام، الأصنام والأهواء كلها. فهنا ماذا قالوا؟ فيه نوع من ماذا؟ من قطع ماذا؟ من التأكيد لقطع الأطماع في ماذا؟ في أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما يلين، ودوا لو تدهنوا فيدهن، يعني ربما يحاولوا فيه يوم بعد يوم بعد يوم بعد يوم، ربما يوافق عليه الصلاة والسلام، إذا ما عبد الأصنام يتبع بعض الأهواء التي طلبوها وهي ضالة، نسأل الله السلامة والعافية. قال أهل العلم، وقال لا أتبع أهواءكم، دون أن يقول لا أتبعكم، المفروض يقول قل لا أتبعكم. قالوا هنا للإشارة، تأملوا، للإشارة إلى أنهم في دينهم تابعون لماذا؟ تابعون للهوى، تابعون ليش؟ للهوى، نابذون لدليل العقل، وفي هذا تجهيل لهم، تجهيل لهم في إقامتهم دينهم على غير أصل متين. يعني الأصنام اللي جابوها، وهذا البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وكذا وكذا التي طيب يحلون ويحرمون ويقدمون ويؤخرون، وشهر صفر محرم ومحرم صفر، هذا إيش؟ هذا مبني على إيش؟ هوى، مبني على هوى. ولذا أول ما دخلت الأصنام إلى مكة وجاء بها من؟ ها شو اسمه؟ عمرو بن لحي الخزاعي. ترى متى جابها؟ قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم بكم سنة؟ 300 سنة. قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم 300 سنة. لما ذهب إلى الشام عجبته، زخرفه مزركشه مذهبه، يحتونه ويضبطونها، فأعجب بها، أعجب بها، فقال مش هذه تعبد تتخذ آلهة، فجلبها إلى ماذا؟ إلى مكة، إلى الكعبة، ثم أمر بماذا؟ بعبادتها، ثم أمر بعبادتها، نسأل الله السلامة والعافية. ثم إن عمرو هذا يعني كان من ساداتهم، وكان يعني من مطاع، يعني أخذ ماذا؟ يشرع حسب ما هو أول من سيب السائبة، نسأل الله السلامة والعافية، إلى غير ذلك مما فعل كفار قريش. ولما بعث الحبيب صلى الله عليه وسلم في مكة، ما هو بس في مكة يا إخوان، ترى الأرض قاطبة ماذا؟ يعني أصبحت ماذا؟ في ضلال مبين، نسأل الله السلامة والعافية. إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم العجب والعرب، ضلال، يعني ضلالة، نسأل الله السلامة والعافية، من عبادة غير الله جل وعلا، وهذا من أشنع ما يكون. ثم الأهواء وما يفعلون وما يقدمون وما يؤخرون، حتى وصل بهم الحال مع العبادة الأصنام إلى أن الناس يطوفون من أبي الكعبة عراة، أهواء، أمزجة، نسأل الله السلامة والعافية. قلت وكم من الأهواء في هذه الأزمنة. نعم أيها الإخوة، كم من الأهواء التي تصد الناس عن دين الله جل وعلا. هوى في نفس الإنسان، أرأيت من اتخذ إلهه هواه، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. بل ذكر أهل العلم من أكثر ما يصد الناس عن دين الله وعن اتباع الحق هو ماذا؟ اتباع الهوى، اتباع الهوى، فيقال يا فلان اتق الله، فيرد عليك برد ماذا؟ فيقول يا شيخ كذا وكذا، والله يتوب علينا، يعني آخر شيء يقول والله يتوب علينا. هنا هو في أهواء، في هوى في قلب الإنسان، فيحذر الإنسان من الهوى. وذكر ظن ابن القيم أشار إليه، يعني أشار إشارة الظاهر في الهوى ما يتعلق بالظاهر إذا ما خاب ظني، يعني أن الهوى ماذا هو في حقيقة ماذا؟ كأنه صنم وثن. خذ مثال واحد، يعني كم الآن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ما معناها يا أخوان؟ يعني أن الله جل وعلا أكبر من ماذا؟ من كل شيء سبحانه وتعالى. ومع ذلك تجد أن الإنسان يتباطأ في الإتيان إلى بيت الله، وربما لا يصلي. لماذا؟ فتشغله التجارة، وتشغله الزوجة، ويشغله الأولاد، ويشغلها الرزق، ويشغله. إذا قدم الهوى على ماذا؟ على طاعة الله جل وعلا. هذا في حقيقتها، هذا في حقيقتها. الأخت المسلمة الآن تتبرج وتظهر محاسنها وتظهر مفاتنها وتظهر شعرها وكذا وكذا وكذا. يا أمة الله قالت حرية، حرية ما هي حرية، هو هوى، هو في حقيقته هوى في القلب. فصادف قلبا خاليا فتمكن، يقول أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكن. هو هوى في قلب الإنسان. ولذا يا إخوان ادعوا الله من قلوب صادقة بأن يثبت الإنسان، يثبت الإنسان على دين الله جل وعلا. ثم احذر يا رعاك الله من أن تسخر بمسلم وقع في معصية الله، بل سل الله العفو والعافية. إذا نصحته فهذا الأصل، أن تأمر بمعروف وتنهى عن المنكر على قدر طاقتك، ولكن إياك أن ماذا؟ إياك أن تسخر منه، فربما تبتلى بعد ذلك. نسأل الله السلامة والعافية. قل لا أتبع أهواءكم، أي لا أتبع أهواءكم الباطلة في عبادة غير الله والإشراك به، ولا أوافقكم في ذلك. قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قد ضللت، أيضا هنا استئناف، يقول العلماء استئناف مؤكد، استئناف مؤكد لانتهائه عما نهي عنه. مؤكد لماذا؟ مؤكد لانتهائه من؟ لانتهاء من؟ الحبيب صلى الله عليه وسلم، لانتهائه صلى الله عليه وسلم عما نهي عنه. مقرر لكونهم في غاية الضلال والغواية، أي إن اتبعت أهواءكم فقد ضللت. وفيه قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، وفيه تعريض بهؤلاء القوم بأنهم ماذا؟ بأنهم ليسوا على هدى، وأنهم على ماذا؟ وأنهم على ضلالة، وأنهم على ضلالة. هذا مفهوم الكلام، قد ضللت. ما دام يعني إذا أنا عبدت الأصنام واتبعت الأهواء فأنا ضال. طيب يعني وش أنتم؟ يعني أنكم ضلال، يعني أنكم ماذا؟ أنكم ضلال. وما أنا من المهتدين، هذا ماذا؟ هو توكيد، هو مؤكد لماذا؟ مؤكد لقوله قد ضللت، يعني في نوع من ماذا؟ هنا في أخوان تأكيدات بأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ لن يستجيب ولن يسمع، وأنهم مهما فعلوا. وقد تذكرون في السير، في السير طبعا هذه نتوسع فيها، أنهم لما جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا أبي طالب، أما ترى ما فعل ابن أخيك؟ يعني يسب آلهتنا ويشتم آلهتنا، اذهب إليه، ماذا يريد؟ نزوجه زوجناه أجمل ما يكون، يريد ملكا ملكناه، يريد مالا أعطينا، لكن يسفهنا ويسفه أحلامنا وآلهتنا وأصنامنا. فذهب إليه، وتعرفون منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم أبو طالب من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني له منزلة. فأخبره خلاص، وقال يعني تريد ملكا وكفار، يعني قومك يقولون سفهتنا. فقال طبعا الرواية نستأنس، قال والله والذي نسي بيده لو وضع الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر أو أهلك دونه ما تركت. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لن يتراجع أبدا عن ماذا؟ عن ما هو فيه من الحق عليه الصلاة والسلام، ومن دعوة الناس إلى الله جل وعلا، وأن يثبت على دين الله عليه الصلاة والسلام. وما أنا من المهتدين، وما أنا من المهتدين. فإن يعني من المعنى قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، فإن اتبعت أهواءكم فقد خرجت عن طريق ماذا؟ عن طريق الهدى، وصرت مثلكم على غير استقامة. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله يقص الحق يقضي الحق وهو خير الفاصلين. ما مناسبة هذه الآية لما سبق؟ قال أهل العلم لما نفى أن يكون الهوى متبعا نبهه على ما يجب اتباعه، وأيضا لما انتهى تعالى من إبطال الشرك انتقل إلى إثبات صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. قل يا محمد إني على بينة، بينة من من؟ على بيان واضح وحجة وبرهان واضح من من؟ من الله سبحانه وتعالى. فقالوا انتقل إلى إثبات صدق النبي صلى الله عليه وسلم بدليل من الله جل وعلا، ليأسوا من محاولة إرجاعه عليه الصلاة والسلام، وليأسوا من إدخال الشك عليه في صدق إيمان أصحابه وإلقاء الوحشة بينه وبينهم بما حاولوا من طرد أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، فأمره الله جل وعلا أن يقول لهم إنه على يقين من أمر ربه لا يتزعزع أبدا، قل إني على بينة. طبعا أيضا الجملة مستأنفة، قل هنا جملة مستأنفة. قالوا سيقت في مساق التعريض بالمشركين، سيقت في مساق التعريض بالمشركين في أنهم في اضطراب من أمر آلهتهم. محمد صلى الله عليه وسلم يقول على بينة من من؟ من ربه سبحانه وتعالى. ما دام هو على بينة من ربه، إذن هؤلاء القوم على ماذا؟ في اضطراب من أمرهم، في اضطراب من أمرهم وفي آلهتهم. إذن هو استئناف سيق في مساق التعريض بالمشركين في أنهم على اضطراب من أمر آلهتهم وأنهم على غير بصيرة. قل أعاد الأمر بالقول. الآن كم عندنا؟ ثلاث. قل الآن. قالوا لتكرير الاهتمام بهذه الأوامر وبهذه الآيات كما أشرنا وأشار إلى ذلك أهل العلم، وتنكير البينة. هنا البينة نكرة، قالوا جاءت للتفخيم. جاءت لماذا؟ جاءت للتفخيم، جاءت للتفخيم. يقول ابن جرير رحمه الله، يقول تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم، قل يا محمد لهؤلاء العادلين بربهم. أنا أذكر ابن جرير لماذا؟ عشان بس أبين لكم ماذا الارتباط في هذه المناسبة، بين أنه يرجع بنا إلى أول الصورة رضي رحمه الله. قال قل يا محمد لهؤلاء القوم العادلين بربهم الداعين لك إلى الإشراك بربك، إني على بينة من ربي، أي إني على بيان قد تبينت وبرهان قد وضح لي من ربي. طيب، على بينة على ماذا؟ يعني على برهان، على برهان واضح. طيب ما هو البرهان؟ هي الأدلة التي أوحاها الله جل وعلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظم هذه الأدلة هو ماذا؟ هذا القرآن. هذا أعظم الأدلة ماذا؟ على صدق من؟ على صدق الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأنه على الحق. وكذبتم به، قل إني على بينة من ربي وكذبتم بهذه البينة. طيب ما هي البينة؟ به، يلا الضمير هنا يعود لمن؟ وكذبتم به. أنا قلت لكم القرآن صح؟ طيب في غيره؟ هذا قول من الأقوال، كذبتم به يعني بالقرآن. طيب قبل القرآن كذبتم بمن؟ بالله جل وعلا. كذبتم بمن؟ كذبتم بالله سبحانه وتعالى. يقول ابن جرير الهاء في قوله به من ذكر الرب عز وجل، ويقول ابن كثير وكذبتم به أي بالحق الذي جاءني به، جاءني من الله. وذكر ابن عاشور طبعا وغيره من السلف يقول هذا إذن الآن يعود إلى ماذا؟ يعود إلى الله سبحانه وتعالى، وقال يعود إلى ماذا؟ وبالحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا يعود إلى القرآن. يقول ابن عاشور ويعود إلى غير مذكور في الكلام، إلى غير مذكور في الكلام، وهو القرآن، وهو القرآن لشهرة التداول بينهم في شأنه. طيب، فهذا من الأقوال التي أشار إليها أهل العلم. وكذبتم به، وكذبتم به، يقولون الجملة كذبتم به تفيد التعجب، تفيد من؟ التعجب. طيب أين التعجب؟ ها؟ أين التعجب؟ يقول قل إني على بينة من ربي وكذبتم به. يقول جملة كذبتم به تفيد التعجب. قالوا التعجب من ماذا؟ من أنهم كذبوا بما دلت عليه البينة. يقول البينة عندكم والدليل عندكم والبرهان عندكم، ومع ذلك ماذا؟ كذبتم. أليس هذا من العجب؟ بلى، إذن هو عجب. قال أهل العلم أنها تفيد التعجب. لماذا؟ لأنهم كذبوا بالبينة وبما دلت عليه البينة. وكذبتم به، وكذبتم به، الباء، الباء هنا التي عدي بها فعل كذب، كذبتم به، قالوا تفيد ماذا؟ يعني بمعنى المعنى، أي التكذيب القوي، يعني ما هو بس مجرد تكذيب، لكن إيش؟ يعني تكذيب قوي، نسأل الله السلامة، يعني عندهم عناد واستكبار عن ماذا؟ ولا عندهم ولا أدنى ذرة من ماذا؟ يعني أنهم يعني ربما يسلمون، وأنهم لا، هذا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كذب، وأنه باطل، نسأل الله السلامة. وكذبتم به، كلمة فعلا يعني تشعر بماذا؟ فعلا بماذا؟ بالمعتقد الذي كان كفار قريش يعتقدونه في ماذا؟ في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وفي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذبتم به، أي ولكنكم أيها المشركون كذبتم بالحق الذي جاءني من عند الله، وهو لا يستحق هذا منكم ولا يليق به إلا الإيمان. ما عندي ما تستعجلون به، ما عندي ما تستعجلون به. طيب ما المناسبة في هذه اللفظة؟ قال أهل العلم لما ذكر الله، لما ذكر البينة وذكر أنهم كذبوا، طيب قف، يقول أهل أظن بن عاشور، قف برد شبهة تخطر عند ذلك بالبال، ومن شأنها أن يقع عنها منهم سؤال، وهو أن الله جل وعلا قد أنذرهم ماذا؟ قد أنذرهم عذابا يحل بهم إذا أصروا على العناد والاستكبار، ووعد بأن ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد استعجلوا من النبي صلى الله عليه وسلم العذاب. طيب طلبوا منه العذاب، فهنا ماذا؟ فهنا جاء الجواب بماذا؟ ما عندي ما تستعجلون به، ما عندي، صحيح كذبتم وقد وعدتكم بالعذاب، طيب هات العذاب يا محمد. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. سخرية أصلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وليس فقط كفار قريش، حتى نوح عليه الصلاة والسلام وهو أول نبي قال إن كنت صادق هات العذاب يلا، وصالح إيش يقول؟ هات العذاب إن كنت صادق. يريدوا ماذا؟ يريدوا استعجال العذاب، والعذاب ليس بيد من؟ بيد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وإنما هو بيد من؟ بيد الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا له سنن، له سنن في الكون يسير عليه، يسير عليه هذا الكون سنة الله جل وعلا، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. ما عندي ما تستعجلون به، أيضا أهل العلم يقول هنا، هنا استئناف، استئناف، لأن حالهم في الإصرار على التكذيب مما يزيدهم عنادا عند تسماع تسفيه أحلامهم وتنقص عقائدهم. أعيد الكلام، يقول هنا استئناف، لأن حالهم في الإصرار على التكذيب مما يزيدهم عنادا عند سماع تسفيه أحلامهم وتنقص عقائدهم. يعني إذا سمعوا ماذا؟ التسفيه الأحلام والأصنام وكذا، فماذا يزدادهم؟ يزداد عناد، نسأل الله السلامة، ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ العذاب، من باب السخرية به عليه الصلاة والسلام، وأنهم يتباعدوا، يعني هم ينكرون بصدقه عليه الصلاة والسلام، هم ينكرون صدقه، هم لم يؤمنوا به عليه الصلاة والسلام، ولذلك ماذا؟ يطلبوا منه ماذا؟ الآيات، يطلبوا منه الآيات. ما عندي ما تستعجلون به، الضمير في به يعود لمن؟ إلى العذاب أحسنت، هذا القول، وهو ما ذكره ابن جرير وابن كثير، ولم يذكر ابن جرير غير هذا القول، وابن كثير وابن عاشور، ورجحه ابن عطية. قال ابن عطية: لأن الاستعجال إنما جاء بطلب ماذا؟ بطلب العذاب. طلب ماذا؟ الاستعجال بطلب العذاب لا الآيات. هذا القول الثاني، أنه إذا عائد للعذاب، ما عندي ما تستعجلون به، أي من ما تستعجلون بماذا؟ من العذاب. وقيل الضمير هنا في به عائد على ما عندي، يعني المراد بالآيات المقترحة اللي طلبوها من النبي صلى الله عليه وسلم. هم طلبوا آيات وطلبوا ماذا؟ وطلبوا عذاب، وطلبوا عذاب. فهنا ماذا؟ أن الضمير يعود إلى ماذا؟ قالوا يعود إلى العذاب، يعود إلى العذاب. قال بن عطية: الاستعجال جاء بطلب الآيات، أما الآيات ما طلبوها، ما طلبوا، قالوا شو اسمه مثلا ترقى في السماء ولن نؤمن ونقيق حتى تنزلك، لا بد تأتي بها الآن، لهم يقول. أما العذاب يقول: صادق أنت يا محمد، هي هات العذاب، أين هات العذاب، ائتني بالعذاب الآن. فانظروا إلى الاستكبار والعناد من هؤلاء القوم: ما عندي ما تستعجلون به. وترى كفار قريش ترى سلسلتهم ماشية، ترى ماشية لا زماننا الآن، من الكفار المعاندين والمستكبرين عن الحق مع ما يروا من الآيات في آيات الله جل وعلا، ومع ذلك ماذا؟ لا يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، نسأل الله السلامة. تعالى فرعون يرى الآيات ويعرف أنه الحق، ومع ذلك ماذا؟ ما يريد أن يؤمن، ما يريد أن يؤمن، من باب العناد والاستكبار. وهكذا حال الكفار في أزمنتنا الآن، وإذا جاءت حلة البلايا ونزلت المصائب قالوا ماذا؟ قالوا الطبيعة هي التي أثرت في هذا الكون، أثرت في الكون. الزلازل قالوا قشرة أرضية اهتزت واضطربت طيب، وإذا خسف القمر قالوا حساب فلكي، ودخلت الشمس والقمر والقمر والشمس طيب. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، لا شك أن الحساب موجود وعندنا في ذلك إشكال، وأن الخسوف معروف، الكسوف في أوقاته معروفة بالحسابات، لكن أيضا فيها تخويف. لما تقع هذه الزلازل، صحيح القشرة الأرضية ضعيفة ومنها الكلام، لكنها أيضا فيها ماذا؟ فيها التخويف. لما تأتي هذه البراكين وهذه الأمور وهذا هذه البلايا التي تحل بالناس، ومع ذلك ما يزيدهم إلا ماذا؟ عتوا في الأرض واستكبارا، نسأل الله السلامة والعافية. ما عندي ما تستعجلون به، قلت من باب الفائدة. الإخوة المؤلفين للمختصر في التفسير يقولون: ليس عندي ما تستعجلون به من العذاب والآيات الخارقة التي طلبتموها. سووا أحسنت، جمعوا بين القولين، جمعوا بين القولين، يعني وهذا جمع حسن. ليس الذي تتعجلون من عذاب الله بيدي، ولا أنا على ذلك بقادر، وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، استعجال للعذاب. ولكن الله جل وعلا من حكمته البالغة أن رحمة سبقت ماذا؟ الغضب، حتى مع هؤلاء. والله جل وعلا يقول: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصلع، إنه لقول فصل وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل. ترى 100 سنة، 200 سنة، 300 سنة، السنة هذه متاع، هذه ترى ما هي شيء في علم الله جل وعلا. ولذا لو كان الأمر بأيدينا نحن الآن ما خلينا حذرا، لكان هلكنا الشرق والغرب. ما تؤمنوا؟ لا، قال هيا أهلكم، خلنا نرتاح منهم. والله جل وعلا حليم لحكمة، الله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة، الحكمة المطلقة سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، الله سبحانه وتعالى له حكم. ولذا خذوا بس حكمة واحدة: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. لماذا حبس الرسول صلى الله عليه وسلم عن دخول مكة؟ لما وصل في الحديبية. ترى من ضمن من أسباب الحبس وعدم القتال أن هناك من قد دخل في الإسلام سرا ولا يعرف، فلو دخلوا في القتال لربما قتل. فالله جل وعلا قال لو تزيلوا لعذب، لو انفصل صار فيه انفصال كذا يمين ويسار حاز الكفار وحاز، لا كان في أمر آخر، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فالله جل وعلا له حكمة، فتأملوا في حكمته سبحانه وتعالى مع أعتى المجرمين ومع أعتى المعاندين. فرعون هو رمز الكفر، بل يا إخوان فرعون، خلونا نرجع لنوح عليه الصلاة والسلام، 950 سنة يا إخوان يدعو إلى الله جل وعلا، ما من وسيلة من وسائل الدعوة إلا سلكها، إني دعوتهم ليلا ونهارا فلم يزدهم دعاء إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعا في أذى ودعاهم سرا وجهارا، ما ترك عليه الصلاة والسلام من وسيلة إلا دعاوا إليه 950 سنة. ومع ذلك قيل آمن مع 80 فقط عليه الصلاة والسلام، 80 يعني كل 12 سنة يسلم واحد، كل 12 سنة يسلم واحد. ومع ذلك ربي إني مظلوم فانتصر. ترى الدعوة ما استجيبت مباشرة، أجلت وسنين. خلاص لما الله جل وعلا علم وهو عالم سبحانه وتعالى أطلع نوح عليه الصلاة والسلام، انتهى خلاص ما عاد في أحد يسلم، والآن اصنع السفينة. بس صنع السفينة عليه الصلاة والسلام وركب هو من معه، وفتحنا أبواب السماء بماء منهمل بعد 950 سنة. وهذا من حلم الله سبحانه وتعالى. فرعون يقول الله جل وعلا فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يا سبحان الله، الله جل وعلا علم في علمه أنه لن يؤمن هذا الرجل أبدا، ومع ذلك يأمر موسى ويأمر هارون قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ثم يمهله الله جل وعلا في البغي والبطش والجبروت والظلم والقتل خلاص فأذن الله جل وعلا بهلاكه. النبي صلى الله عليه وسلم مكث 13 سنة، بل 2 سنين في المدينة، وهم يؤذون عليه الصلاة والسلام وهم يسبون عليه الصلاة والسلام، أنت مجنون، أنت ساحر، أنت كافر، أنت كاهن، أنت كذاب، أنت أنت أنت، ما تركوا وآذوا عليه الصلاة والسلام ووضع السلع عليه وآذوا أصحابه وعذبوهم ومع ذلك عليه الصلاة والسلام صبر، لأن الله جل وعلا أمهله شوي اصبر فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم اصبر. وجاءت ماذا؟ جاءت غزوة بدر بعد كم؟ 13 سنة وعامين هناك، يعني 15 سنة. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، فانتقم الله جل وعلا من كفار قريش بقتلهم في ماذا؟ فقتل منهم 70 في معركة بدر، وهذه من إحدى عقوبات الله جل وعلا لهؤلاء القوم الذين كذبوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله، إنما يرجع أمر ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، فإن شاء عجل لكم ما سألتموه من العذاب وإن شاء أنظركم وأجلكم بحسب ما تقتضيه حكمته. فالحكم الكوني والحكم الشرعي هو لله سبحانه وتعالى. إن الحكم إلا لله فيه دلالة على أن العبد لا يقدر على أمر من الأمور إلا إذا قضاه الله وكتبه. يقص الحق وهو خير الحاصلين في الآية، يقص الحق فيها قراءتان، القراءة الأولى يقص الحق وهي قراءة من؟ التي نقرأ بها، يقص من القصص وهي الحكاية. قال أهل العلم فالمعنى أن جميع ما أنبأ الله به تعالى أو أمر به فهو من أقاصيص الحق، أي يحكي بالحق سبحانه وتعالى. قال ابن عاشور فهو من الاقتصاص، فهو من الاختصاص، أي يجري قدره هكذا مضبوطة، قدره على إثر الحق أي على وفقه، يقص الحق. والقراءة الأخرى يقضي الحق، يقضي الحق من قضى يقضي إذا حكم وفصل، والمعنى أن الله جل وعلا يقضي القضاء الحق الذي لا جور فيه ولا حيف بيني وبينكم. فالقرآن وقد اشتمل القرآن على القصص طيب والحق، وكذلك أن الله جل وعلا لا يقضي إلا بالقضاء الحق. ومن قضاء الله جل وعلا الحق أنه ماذا؟ أنه أخر عنهم هذا العذاب، هذا من قضاء الله سبحانه وتعالى لهؤلاء القوم. وهو خير الفاصلين، وهو خير الفاصلين أي يقص ويخبر بالحق، وهو خير من يفصل بين الناس أو يقضي بالحق، وهو خير من يفصل القضاء سبحانه وتعالى. وكذا جمعنا بين القراءتين وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي الآية الأخيرة ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. قل أيضا هنا ماذا؟ استئناف. وأيضا تأملوا أيها الإخوة في تكرير قل. طيب في نوع من ماذا؟ من الاهتمام والتنبيه لهذه الآيات. ما عندي ما تستعجلون به، يا أخوان ابن عاشور أشارة لطيفة، يقول وهذا كناية عن معنى، ايش توقعوا؟ ما عندي ما تستعجلون به، إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك هذا العذاب فهذا يدل على ماذا في ذاته عليه الصلاة والسلام؟ يدل على أنه ليس بإله عليه الصلاة والسلام. هذه إشارة لطيفة، ولكنني عبد أتبع ما يوحى إلي. يقول أنا ما عندي ما تستعجلون به، أنا ما أستطيع عليه. طيب لو كان إله لفعل هذا. وهذا فيه رد على من يرفع منزلة الحبيب صلى الله عليه وسلم فوق حقه عليه الصلاة والسلام. إنما أنا عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، فقولوا عبد الله ورسول، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، لا تطر، إنما أنا عبد الله. ولذا لا أخطأ لما يقول ومن علمك علم اللوح والقلم، إذا كان يعلم علم اللوح والقلم فماذا بقي لله جل وعلا؟ إذا الرسول صلى الله عليه وسلم عنده بعلم اللوح وعلم القلم فماذا أبقينا لله جل وعلا؟ وهذا من الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم. فتنبه يا رعاك الله، لقضي الأمر أسند الفعل إلى المفعول، إشارة إلى أنه لو كان عنده صلى الله عليه وسلم ما يستعجلون به وقضي لما قضي إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. طيب يقول ابن جرير، أنا بجيبها اليوم ثلاث مرات، ليش؟ عشان نرجع. يقول تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لهؤلاء العادلين بربهم الآلهة والأوثان. أنا معلقة معي المناسبة. طيب العادلين بربهم الآلهة والأوثان، يرجع بنا مرة ثانية: المكذبيك فيما جئتهم به، السائليك أن تأتيهم بآية استعجالا منهم بالعذاب، لو أن بيدي ما تستعجلون به من العذاب لقضي الأمر بيني وبينكم، ففصل ذلك أسرع الفصل بتعجيلي لكم ما تسألوني من ذلك وتستعجلونه، ولكن ذلك بيد الله الذي هو أعلم بوقت إرساله على الظالمين الذين يضعون عبادتهم التي لا تنبغي أن تكون إلا لله في غير موضعها، فيعبدون من دونه الآلهة والأصنام، وهو أعلم بوقت الانتقام منهم وحال القضاء بيني وبينهم. هذا المعنى الذي ذكره ابن جرير، وأنا فقط أردت أن أشير إلى ربط ابن جرير لما سبق من الآيات. والله أعلم بالظالمين، أعلم بمن؟ بالظالمين. قالوا الله أعلم مني ومن كل أحد بحكمة تأخير العذاب وبوقت نزوله، لأنه العليم الخبير الذي عنده ما تستعجلون به. طيب التعبير بالظالمين، والله أعلم بالظالمين، ولم يقل والله أعلم بكم. قالوا إظهار في مقام ضمير الخطاب، فوضع الظاهر المشعر بوصفهم بالظلم موضع المضمر لإشعارهم بأنهم ظالمون في شركهم إذا اعتدوا على حق الله سبحانه وتعالى، وظالمون في تكذيبهم إذا اعتدوا على حق الله ورسوله، وظالمون في معاملتهم الرسول صلى الله عليه وسلم. والله أعلم بالظالمين. طيب نأتي إلى آخر سؤال، كيف نجمع بين قول الله جل وعلا قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني، يعني لعاجلتكم به، لقضي الأمر بيني وبينكم، والله أعلم بالظالمين. ولما خرج من الطائف عليه الصلاة والسلام وسار مهموما مغموما لا يشعر بنفسه عليه الصلاة والسلام، ولم يثق إلا في قرن الثعالب، فلما فقال وإذ بجبرائيل عليه الصلاة والسلام يقول يا محمد، طبعا الحديث فيه ما فيه اللهم أشكو لك ضعف قوتي وقلة حيلتي، المهم فقال يا محمد هذا ملك الجبال مره أن يطبق عليهم الأخشبين الآن. فماذا رد عليه الصلاة والسلام؟ قال لو لعل الله أن يخرج من أصلابهم، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. طيب لو أن عندي ما تستعجلون به لعاجلتكم، وهنا يقول إيش؟ بل أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله سبحانه وتعالى. يقول ابن كثير رحمه الله، والذي أثار السؤال وأتى بالجواب، يقول فالجواب والله أعلم أن هذه الآية دلت على أنه لو كان إليه وقوع العذاب الذي يطلبونه حال طلبهم له لأوقعه بهم. طيب وأما الحديث فليس فيه أنهم سألوه وقوع العذاب بهم، بل عرض عليه ملك الجبال أنه إن شاء أطبق عليهم الأخشبين، فلهذا استأنى بهم عليه الصلاة والسلام وسأل الرفق بهم. هذا الفرق بين هذا وبين هذا. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولكم أجمعين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وآمن روعاتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم مفهم سليمان فهمنا، معلم آدم وإبراهيم علمنا. اللهم زدنا علما وعملا. اللهم إنا نسألك علما تنفعنا به يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم ردهم إليك ردا جميلا. اللهم ردهم إلى كتابك وإلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويعافى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام. شكر الله لكم على طيب استماعكم وحسن إنصاتكم، وإلى اللقاء في الأسبوع القادم بإذن الله. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.